ما هو رأي الإسلام في فتاة تصلي وتصوم ولكنها ترفض أن تغطي وجهها؟ عليها التوبة والحمد لله، صلاتها صحيحة وصومها كذلك إذا أدتهما الوجه الشرعي، وعليها التوبة من الكشف، عليها التستر عند الأجنبي والحمد لله، وأن تاب تاب الله عليه. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.